إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس في مذاكرة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من كتاب يعد أصلا من الأصول في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. وقد وقفت بكم عند الباب الخامس عشر، وهو باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. وقد ذكر ثلاث روايات بإسناده رحمه الله، بلفظ تلا رسول الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه أو به فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. ما المراد بهم الذين عن الله تبارك وتعالى فاحذروهم؟ المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، في هذه المتشابهات، والمتشابه قد تقدم ذكر ابن تيمية لها مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته له من وجه آخر، وأوضح وأخصر المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. ثم ذكر رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، جزما لأن الرواية التي سبقت فيه أو به، وهذه الرواية التي لحقت بلفظ فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. وتقدم أن إسناد المؤلف الأول صحيح، والثاني حسن، والثالث من طريق أبي بكر بن أبي داود سنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه هذا الحديث والخطاب إلى أم المؤمنين عائشة، فقال: يا عائشة، وكانت حاضرة، إذا رأيتم. ولماذا تحول الخطاب من ضمير المخاطبة الواحدة إلى الجماعة؟ يا عائشة، إذا رأيتم، لأن الخطاب خوطبت به أم المؤمنين عائشة، لكن هذا التحذير هو للأمة كلها، للأمة كلها. ولذلك تحول الخطاب من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة إذا رأيتم، يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى ما موقفنا تجاه هؤلاء المجادلين بالمتشابه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاحذروهم، فاحذروهم، لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، اللهم إلا أن يكون الإنسان راسخا فيجادل ليدحض باطلهم بالحق الذي هداه الله عز وجل إليه وأنار قلبه به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبين عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم يغدي الناس، إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ثقة، وثقه الخطيب البغدادي، وقد تقدم. عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ثقة، وتوثيق الخطيب البغدادي حتى ولو تفرد به فإنه مما يعتد به لأنه من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، هو إسماعيل بن أسد البغدادي. إسماعيل ابن أبي الحارث هو إسماعيل بن أسد البغدادي، صدوق من رجال أبي داود وابن ماجه. وقد اشتهر إسماعيل ابن أبي الحارث برواية حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم رجلا فأرعد، انتفض الرجل مذعورا هيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فأرعد الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هون عليك، فأنا لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، اللحم المجفف، بمكة. هذا الحديث يدور على الحارث إسماعيل بن أبي الحارث، ولسبب ولعلة كان حجاج بن الشاعر يرسل إلى إسماعيل بن أبي الحارث فيقول له: لا تحدثن بهذا الحديث إلا من السنة إلى السنة. ما أدري لماذا كان يقول له: لا تحدثن بحديث كلم رسول الله رجلا فأرعد، خاف، فزع، لا تحدثن بهذا الحديث إلا من السنة إلى السنة. فقال للرسول المبلغ، قال له ارجع للحجاج بن الشاعر وأقرئه مني السلام وقل له إني أحدث بالحديث 4 مرات في اليوم، إني لأحدث بالحديث 4 مرات في اليوم، لأنه حديث ثبت هو صحيح وثبت سماعه له، فلما لا يحدث به قال حدثنا مكي بن إبراهيم ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، عن يزيد بن خصيفة، هو يزيد بن عبد الله ابن خصيفة، ومثل هؤلاء الرواة أمثالهم كثر ممن ينسب إلى جده، وقد يعسر الوقوف عليه وقد يجهل، فهذا ممن نسب إلى غير أبيه، وهو نوع من أنواع علوم الحديث فليتنبه له. عن يزيد ابن خصيفة ثقة من رجال الستة، عن السائب ابن يزيد تابعي جليل قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا، يعني أتى قوم عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. ماذا يوجد في العبارة؟ يا رسول الله وجدنا رجلا يسأل عن تأويل القرآن. التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى ما يؤول الكلام إليه، يوم يأتي تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. وها هنا هذا اللفظ معناه أقرب إلى المعنى الثالث منه إلى المعنيين الأولين، وجدنا إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، يعني يسأل عن الأمور الغامضة، يسأل عن المتشابه، ما هو يسأل عن تفسير. السؤال عن التفسير أمر مطلوب ومحمدة ومنقبة، وقد ذكرت لكم من قبل كتاب شيخ المفسرين جامع البيان عن تأويل آي القرآن، هذا شيء مطلوب وأمر مرغوب أن يتدبر، وهو من التدبر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا أمر مطلوب، وهذا إن لم أقل واجب لأن الله أمر به، لكنه هاهنا في التأويل يطلب تأويل المتشابهات، فقال عمر رضي الله عنه قال اللهم أمكنني منه، أي أوقعه في يدي أو في يدي، أمكنني منه. قال فبينا عمر ذات يوم يغذي الناس، يغذيهم أو يعطيهم وجبة الغداء، يغذي الناس، إذ جاءه هذا الرجل الذي يطلب المتشابه عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، لو كان يسأل عن التفسير فشيء ليس بالكبير، بل هو أمر يسير وشيء مطلوب ومرغوب فيه، لكنه صورة من الصور والمنهجية التي سار وسلكها هذا الرجل الذي يتتبع المتشابه. فقال عمر أنت هو، فقام إليه. هذا وجه المطابقة بين هذا وبين شطر العنوان وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه، باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن. روايات حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، في قلوبهم زيغ فاحذروهم. ثلاث روايات عن عائشة في ترجمة الشطر الأول، تحذير النبي. طيب، عقوبة الإمام، هنا يأتي التمثيل لهذا الشطر من العنوان بسلوك عمر رضي الله عنه مع صبيغ على وزن عظيم. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فلم يزل يجلد صبيغ ابن عسل، هذا الذي يطلب المتشابهات وهو مغرم بها، حتى صار منهجا له. انتبه، ما هو طلب تفسير، فطلب التفسير أمر لازم وحتم للتدبر، لكنه يطلب المتشابهات. فقال: حتى سقطت عمامته، سقطت عمامة الرجل من شدة ضرب عمر له. فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا، يعني تحلق شعر رأسك، لضربت رأسك. ليش؟ يعني لاحظ الآن، هنا سيتساءل، سيلقي الآجري هذه المساءلة: هل مجرد طلب الرجل تفسير القرآن يوجب ضرب جلد؟ ثم الأمر الثاني، هل مجرد أن يجد الرجل محلوقا رأسه يوجب هذا جلدا له؟ انتبه لهذا، هذا تقدم التعليق عليه وأعيد للمرة الثالثة. تحلق رأسك تتأذى منه؟ أولا، تحلق رأسك بالموس أو الموسى في حج بها ونعمت، في عمره عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، تحلقه تأذيا من هوام رأسك ماشي الحال، تحلقه تتأذى به لا سيما في شدة الحر، وأنت تعاني شدة في عمل من الأعمال اليدوية والشاقة بها ونعمت. أما أن تحلقه تعبدا فهو سيم الخوارج، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في هذه الأمة خلاف وفرقة، قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته بصلاته. إلى في آخر الحديث قالوا: يا رسول الله، ما علامتهم، ما سيماهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، يحلقون رؤوسهم بالموسى تعبدا. ولذلك كان إذا لم يكن ثمة حاجة، لا عبادة ولا حاجة ولا ضرورة، فأطلق شعر رأسك مع إطلاق شعر لحيتك وحف شاربك. هذا من السنة. لكن الآن بعض المتعبدين والمتزاهدين إذا رأوا رجلا يطلق لحيته ويطلق شعر رأسه يصفونه بالتخنث والتأنث، قالوا: شايب وشعر رأسه إلى كتفيه. يا أخي سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم شعر رأسه كان يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط، مو هو يحلق لحيته ويربي شاربه ويقول أنا أطبق سنة، مو تقول سنة في الشمائل المحمدية سنة؟ إيه سنة، لكن مع حف الشارب أعف اللحى، بعدين كالوفرة كالجمة كاللمة، ثلاثة مقادير وصفات لطول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفرة، جمة، لمة. أقصى شيء كان يضرب شعره صلى الله عليه وآله وسلم كتفيه منكبيه. أما الخوارج فمن سيماهم التحليق، ما ينبت الشعر إلا يحلقوه، لا حج ولا عمرة، هذا من سيماهم، من سيما الخوارج. فقال له عمر: لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. وهذا يستدل به العلماء على أن هذا الرجل كان من الخوارج، يعني حشفة وسوء كيلة، بلية على بلية تحولت إلى مصيبة، يطلب المتشابه وهو من الخوارج. فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ويحتمل هذا النص معنى آخر، يعني لو رأيت رأسك محلوقا مع تتبعك للمتشابه فلقد جمعت مصيبتين معا، تتبع ما تشابه منه، وهذه علامات من في قلبي، علامة من في قلبه زيغ، وأيضا وجدتك محلوقا. والمعنى الأول لعله أقرب إلى النص، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، وبه يستدل من يقول إن الرجل كان من الخوارج. ألبسوه ثيابه، ألبسوه ثيابه، واحملوه على قتب، والقتب هو ما يوضع على ظهر البعير ولكنه صغير وليس بكبير، على قدر سنام البعير، بالقدر الذي يركب ويرحل به سنام البعير. قال ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، بلاده التي خرج منها. مهو هنا هو طارئ عندنا بالمدينة، الناس ما يعرفونه، تتبع أو لم يتتبع، مبتدع أو ليس بمبتدع، الناس ما يعرفونه ولا يلتفتون إليه. لكن أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ولقد كان رجلا يشار إليه بالبنان، بدليل قول عمر رضي الله عنه ثم ليقم خطيبا، فمعناه أنه ليس من سوقة الناس، بل رجل يغتر به الناس ويتجمعون حوله ويخطب فيهم، بدليل قول عمر ثم ليقم خطيبا ثم ليقل. إن صبيغا، هذا صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل الذي كان يتتبع المتشابه، ويستدل بعض العلماء، بعض العلماء بهذا النص على أنه خارجي. إن صبيغا ثم ليقل، ما هو أنتم تقولون، هو أرسل رسلا، ما هم الذين يعلنون، ولكن الذي يعلن هو من يريد عمر أن يتوب، والإقرار بالذنب من التائب لا يعلو عليه إقرار. وهذه فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان كلما كانت توبته بلسان مقاله وحاله كان أبلغ في الذين كان يؤثر فيهم بهواه، لعل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق المبين. هو هو نفسه، ثم ليقل هو، ما هو أي واحد منكم، إن صبيغا طلب العلم فأخطأ. يا ما أعظم هذه العبارة، أرجو أن نحفظها وأن نتدبرها. يقول ليقل صبيغ في وسط قومه خطيبا، ليقل إن صبيغا يريد نفسه، طلب العلم فأخطأ. سبحان الله، إيش العبارة هذه؟ إنها عبارة ذهبية، بل عبارة عمرية، وعمر لا تنسوا، وأنتم على ذكر أنه محدث ملهم، يجري الله الحق على قلبه وعلى لسانه. ليقل في وسط قومه الذين أضلهم وأغواهم واغتروا به، إن صبيغا طلب العلم. نعم، طلب علما، لكنه ليس هو العلم النافع، انتبه لهذه النقطة. إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، وهذا يجعلنا على وجل وعلى حذر وعلى خوف من ألا نسلك، إن أردنا أن نسلك طريقا إلى الجنة بسلوكنا طريق العلم، ألا نسلك أي طريق إلى أي علم، بل طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلم بالقرآن والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه. العلم قال الله، قال رسوله. وقد ندم الأساطين من العباقرة والمفكرين مثل الرازي، مثل الغزالي، دخلوا في الفلسفة، دخلوا في المنطق، دخلوا في التصوف، دخلوا في الأشعرية، دخلوا في التأويلات، دخلوا في الإشارات، وفي النهاية ماتوا وفي أيمانهم القرآن، وعلى صدورهم الكتب الستة وعلى رأسها البخاري ومسلم، استسلموا وأقروا بأن ما كانوا عليه ليس علم، كما قال الرازي وغيره: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقال، قيل وقال، قيل وقال، هذا ليس هو العلم، وإنما العلم بالقرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. إن صبيغا طلب العلم لكن ما طلب العلم المطلوب، ما طلب العلم بالقرآن والسنة، ولكنه طلب علم المتشابه، كما ترى اليوم أقواما يسألون عن أمور بعيدة، يسألون عن أمور لو مات الواحد ولو لم يعلم بها ما ضرته لا في دين ولا في دنيا، ولكنه مغرم بالمعضلات ومغرم بالمشكلات، بل مغرم بالمتشابهات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب العلم لكن ليس هو العلم بالقرآن والسنة على منهج السلف، ولذلك أخطأه. والآن قد رجع صبيغ بن عسل فلم يزل وضيعا بعد خطبته هذه في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. سنده صحيح والأثر صحيح، صحح إسناده وحده الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة وعزاه لابن الأنباري، قال: رواه ابن الأنباري وسنده صحيح، والأثر هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه. وقد ثبت أن صبيغا تاب كما روى ذلك عبد الرزاق بسند عال، يروي عبد الرزاق في المصنف في المجلد الحادي عشر عن معمر قال: خرجت الحرورية، انظر إلى درة عمر ماذا تصنع، توقظ النائم وتدفع الوسنان وتنفي الشيطان عن الإنسان. قال: خرجت الحرورية، معمر يقول، معمر بن راشد: خرجت الحرورية فرقة من فرق الخوارج، بل هم رأس الخوارج الذين انحازوا بحرورة وخرجوا على أمير المؤمنين علي، فقيل لصبيغ إنه قد خرج قوم خوارج، ما تبغى تصاحب الخوارج؟ خرج قوم يقولون كذا وكذا. قال صبيغ: هيهات، قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. قيل لصبيغ: حرورية خوارج، ما تريد تنحاز إليهم وترفع السيف على جماعة المسلمين؟ قال: هذا كان يا ما كان في قديم الزمان، هيهات، فقد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. هو وعظه عمر؟ عمر وعظه ولا أعطاه نصيحة ولا خطبة؟ جلده. الجلد أعظم موعظة، الجلد أعظم موعظة. ولذلك في روايات قال: شفيتني، شفيتني عمر، خلاص خرج الشيطان، هرب، فر الهوى وذهبت البدعة وفر الشيطان. ويشهد لتوبته، نعم، يقول: قال: هيهات، قد نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. قال: وكان عمر قد ضربه حتى سال الدم من رجليه، أو قال من عقبيه. مما يشهد له ما رواه نافع، وهذا أخرجه الدارمي في سننه عن نافع، أن أبا موسى كتب إلى عمر، أن أبا موسى كتب إلى عمر إنه حسنت حالة صبيغ، فكتب عمر يأذن للناس بمجالسته. كتب أبو موسى: يا أمير المؤمنين، إن صبيغ بن عسل تاب، ترى تاب من البدعة والهوى، تاب من طلب المتشابه، فأمر عمر بأن يجالسه الناس. وهذا فيه فائدة مهمة جدا، وهي أن عمر يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء والبدع. صبيغ كان يحذر منه: لا تجالسوا أهل الأهواء والبدع، لأنهم يعدونكم ببدعهم ويضلونكم بأهوائهم ويؤثرون فيكم. وهذا مجرب، أي مجلس أو محفل من المحافل لا سيما إذا كان فيه أناس وجهاء ومثقفين تشهد ذلك المجلس في مناسبة بدعية، بلا ريب أنك تلجم وتسكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. تحسب عددا من الجالسين وحضورا من الحاضرين والشاهدين فيكون إزكاء للبدعة، ها؟ إزكاء للبدعة. ولذلك حذر من حذر من السلف. ومن تلكم النصوص هذا النص لما ثبت لدى عمر توبة صبيغ بن عسل، قال لأبي موسى مر الناس أن يجالسوا، خلاص تاب إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن هل تقبل توبة المبتدع؟ فيه أكثر من قول، الراجح أنها تقبل، لأن البدعة ما كانت أشد من الكفر ولا أشد من الشرك، وهما من تاب منهما تاب الله عز وجل عليه. فإن قال قائل حديث إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، هذا معناه أنه ما تقبل توبة، لكن المراد غير هذا الذي ظهر لك. المراد أن المبتدع يظن أنه يحسن صنعا، فإن قلت له تب، قال أنت تب، أنت يا وهاب يا متشدد أنت تتوب، ها؟ لكن أنا على الحق المبين، وهو يعمل الطامات والأوابد من البدع وتتبع المتشابه. نسأل الله أن يثبتنا على عقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. طيب، نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الشعثاء أحمد بن المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، ثقة فقيه جليل مشهور من رجال النسائي، قالوا في ترجمته: روى عنه النسائي سنة 300، يعني من أواخر من روى عنهم النسائي، لأن الإمام النسائي توفي سنة 300، وروى عن أبي عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي سنة 300. من الإيمانيات، أنا أعدها من الإيمانيات، قول أثر عن أبي عبيد علي بن الحسين القاضي، أرجو أن نتفطن له. إيش نقل عنه؟ قال رحمه الله: من الذي قال أبو عبيد علي بن الحسين القاضي؟ قال: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. مرة ثانية، قال أبو عبيد علي بن الحسين القاضي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ثالثا: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. طبعا واحد يفرح بها فرح شديد، لا سيما إذا كان لا يتمذهب، لا سيما إذا كان لا يرى المذهب، قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما قلت لكم إن التمذهب من أقبح البدع؟ ها، قال أبو عبيد القاضي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. افهم، بارك الله لي ولك ونفعني الله وإياك بمثل هذه الآثار السلفية. لا يقلد من القلادة، والقلادة أن يضع الإنسان شيئا يقلد به، يطوق به عنقه فيقاد به يمنة ويسرة من غير تفكر ولا تدبر ولا برهان ولا عقل، كما تقاد الدابة. مثل هذا جئنا له بدليل من القرآن، بدليل من السنة، بأدلة من السنة. قال أبدا أبدا، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. اضرب ما يمكن لهذا الإمام العلم العلامة والبحر الفهامة، لا يمكن. كل حديث لا يعرفه ليس بحديث. يا عجبا، أتعتقد في إمامك العصمة؟ إذا تحولت من السنية إلى الرافضية، فهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد المنحرف. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. فالمقلد يقول لا يقلد، أي لا يسأل عن الدليل، وإذا ذكر له الدليل رد الدليل. فكلام إمامه أعظم من كلام ربه، وأعظم في قلبه من كلام نبيه. هذا النوع من المقلدين عصبي أو غبي. العصبية تتعلق بالمذهبية، لأن العصبية ثلاثة أنواع: عصبية عقدية، عصبية مذهبية، عصبية حركية، وهي البدعة التي ترونها منتشرة في بعض الناس اليوم في دولة يحكم فيها بالقرآن والسنة، ومع هذا تجد التجمعات في الدهاليز، تنظيم سري في الدهاليز، تجنيد الشباب لمفارقة الجماعة، لنزع يد من طاعة، يجعلون الحبة قبة، المعاصي الصغار جعلوها كبارا، والكبار جعلوها ذنوبا لا تغتفر، وجعلوا الذنوب سببا في تكثير الحاكم والمحكومين. ضلال مبين، أشبه ما يكون بالخوارج القدماء. فإن حملوا السلاح وفارقوا الجماعة خوارج، ولكنهم يعني تغيرت لوجستية ما بأيديهم. على مصطلح أهل العصر كانوا يحملون سيوفا ورماحا، الخوارج في الزمن القديم، الآن يحملون رشاشات وقنابل ومتفجرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإياك نعبد وإياك نستعين، اللهم ثبتنا على الحق المبين يا رب العالمين. قال حدثنا الأشعث بن أحمد بن المقدام، وثقه أئمة، وهو من رجال البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا حماد بن زيد، ثقة ثبت فقيه من رجال الستة. تقدمت إيمانيات عظيمة عن هذا الإمام حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم هو الأزدي. في واحد يتذكر يا أخوانا إيمانية من الإيمانيات التي وردت عن حماد بن زيد؟ حتى أتوثق بأن ما يتعلق بالإيمانيات، كما الأمر في الشمائل في الأدبيات، لم تذهب سدى ولا رحلت ولا ذهبت ولا ضاعت ولا ذهبت هباء منثورا. ها يقول لنا، جزاك الله خير، يقول لنا إمام يقول بخلق القرآن يصلي بنا نصلي وراءه، قال لا ولا كرامة، ما يصلى وراء المبتدع، لا سيما إذا كان بدعته غليظة. يقول يا رسول الله، يا رسول، يغثني يا رسول الله، يعلق تمائم وتولى، يتعامل مع السحرة، وما يصلى وراء هذا، ما يصلى وراء مثل هذا الإمام. عن يزيد بن حازم الأزدي، ثقة من رجال أبي داود في جزء القدر. قد عن سليمان بن يسار، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة من التابعين من رجال الكتب الستة، أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب. هذا زيادة. أولا فيه آفة سيأتي ذكرها في الحكم على الإسناد، ثانيا فيه زيادة. هذه الرواية المرسلة، هذه الرواية المرسلة فيها زيادة، وكانت عنده كتب. ليس كل من حمل الكتب، وليس كل من اقتنى الكتب، وليس كل من قرأ الكتب خلاص صار هاديا مهديا. المستشرقون مكتباتهم مكتظة وكثير منهم غير مسلمين. المستشرقون يحققون تراث الأمة، تراث المسلمين من قبل أكثر من 100 سنة وهم يحققون، وتحقيقهم غاية في الجودة والروعة، ومع هذا وهم بين الكتب لم ينتفعوا بها شيئا، كما وصف الله أهل الكتاب كمثل الحمار يحمل أسفارا، ها؟ ما يفهم ولا يفقه ولا يعي. هذا إن كانت الكتب كتب أهل السنة، ما كانت كتب السحرة ولا كتب الكهنة ولا كتب المنطق ولا كتب الفلسفة ولا كتب الضلالات، وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. هناك النص الذي ورد تأويل القرآن يفسر ولا بد بهذا النص عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل جمع عرجون، وهو المتيبس من النخل، له وأعد له عراجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ، أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. أنت عبد الله صبيغ، أنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. هذا يحتمل معنيين، انتبه لهذا. المعنى الأول وهو الظاهر الذي عليه أكثر من وقفت عليه يشرح مثل هذا النص، وهو عزيز في كتب العقائد شرح مثل هذه الآثار. المعنى الأول: ذهب الذي ضربتني وضربتني حتى ذهب الذي كنت أجد في رأسي من الشبهات والأهواء بتتبع المتشابه. هكذا فهم الأكثر. الفهم الثاني ليس ببعيد، أن هذا نوع من الشيطنة، أن ما أصابه نوع من زيغ الشيطان له، والشيطان والجان قد يخرج بالضرب، وهذا أثر عن الأئمة، كانوا يضربون بالعصي الممسوس والمتلبس به الجني، كانوا يضربونه بالعصي ويضربونه بالنعال، وأثر هذا عن الإمام أحمد، حتى إنه لشدة هيبته في قلوب الجان المتلبسين بالإنس كان إذا لم يضرب بنفسه بنعليه هذا الممسوس والمتلبس به الجان أرسل نعليه رحمه الله مع أحد طلابه وقال له: اذهب وقل لهذا الجن المتلبس بهذا المسلم، قل له بعد ضربه إن أبا عبد الله يقول يأمرك بالخروج، أن تتقي الله وأن تخرج. النعلان نعلاء أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ولا عبرة بقول ذلك الداعية المشهور الذي أنكر التلبس، داعية مشهور جدا أنكر التلبس، فقال في كتب له مستهزئا يقول له: يعني المتلبس بس يتلبس بالجان المسلم، ليش ما رأيناه يتلبس بالصيني والياباني؟ وأنت تدري إيش عند الصين واليابان من البوذيين من العفاريت أكرم الله السامعين؟ إذا كان يتلبس جني واحد بمسلم قد يتلبس بأولئك الوثنيين والبوذيين مليون جني. ولذلك ترى أشياء عجيبة، رياضات عجيبة، سيرك عجيب، حركات أشبه ما تكون بالخوارق، كيف يصنعونها، كيف يفعلونها؟ هذا بلا ريب أنه إعانة من أولئك القرناء من الجان ومن العفاريت ومن الشياطين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأرجو أن لا تنسوا دعاء العبد الصالح إمام الحرم الشيخ علي الحذيفي. أنا كنت أتعجب من دعوته هذه، ما تمر جمعة كما سمعتموه إلا وهو يدعو بهذه الدعوة. كنت أتعجب منها: اللهم قنا شر الشيطان وشر ذريته. شر الشيطان وشر ذريته، ما هو بس فقط الشيطان الكبير، ولكن الذرية تعبث وتلعب. انتبه، تعبث وتلعب. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. طيب، قال محمد بن الحسين. نعم، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير والذاريات دروى فالحاملات وقرا، استحق الضرب والتنكيل به والهجرة. يتساءل سؤال لإنكار ليشحذ الهمم ويوقظ الوسنان ويطرد الشيطان، ويبين لك أن مثل هذه الآثار التي فيها تطبيق قول القائل إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أن مثل هذا علاج ناجع ودواء نافع لأصحاب الأهواء والبدع. ولذلك بوب المصنف فقال: وعقوبة الإمام إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما نستطيع أن نعالجه؟ يا أخي عندك ابن، نسأل الله ألا يكون، لكن ابن فلذة كبد أزهق نفسا حق مخدرات ومسكرات وخمور ومعاكسات. كم من عرض انتهكها، كم من أرض سلبها، تشفع وتوسط له ناس حتى لا تضرب عنقه. يا أخي إيش تبغابه؟ إيش تريد بهذا الإنسان؟ هذا ابن عاق، عق دينه، عق عقيدته، عق بلده، عق وطنه، عق عقيدته. دع الأمور تجري في مجراها، حكم القاضي بضرب عنقه تضرب عنقه. ها؟ ومن الحسنات أن يحكم على مفحطين في الآونة الأخرى الأخيرة في الأيام الماضية في إحدى المناطق، يحكم على مفحط بالإعدام، لأنه مدمن، ولأن له موقعا خاصا في التفحيط، ولأنه تسبب حقيقة فعليا في إزهاق نفسين بريئتين. ها؟ ولا تاب، أمسك مرات ومرات وما تاب. يا أخي هذا قنبلة موقوتة. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقول الآجري رحمه الله، يسأل سائل، يقول واحد يسأل عن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا، ها يوجب هذا له ضربا وتنكيلا؟ ثم يجيب فيقول: قيل له: افهم المعنى الذي من أجله استعمل عمر درته. قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه. لما؟ أي للذي تأدى، أي لما بلغ. لما أي للذي بلغ عمر إلى ما كان يسأل عنه عن متشابه القرآن. ما هي واقعة واحدة ولا حادثة، له سوابق، له سوابق. نعم، قال: ولكن لما تأدى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه، علم أنه مفتون قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أنه اشتغل وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به، وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى به. فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه، سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه حتى ينكل به، وحتى يحذر غيره، لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذه وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه. وقد قال عمر رضي الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. قال الأجري رحمه الله: ما ضرب عمر إلا لأن الرجل في سؤاله عن المتشابه يدل على منهجية. إيش معنى منهجية؟ إيش الفرق بين صورة صورتين ومنهجية؟ يعني الإنسان مرة من المرات قد يسأل، يقول: سبحان الله، يعني غاسق إذا وقب، قال المفسرون هو القمر إذا غاب، يعني ومن شر هل له شر؟ قد يسأل الإنسان يشكل عليه الأمر وقد يشرح له الأمر بشرح سلفي وفق التفسير بالمأثور، فيقال التفسير بالمأثور عن ابن عباس وعن غيره من شر غاسق إذا وقب هو القمر، ثم بعد ذلك يفهمه بما جعله الله من سنن هذا الكون، وهو أن المد والجزر في بهما يقع بتقدير الله وتدبيره، ارتفاع وانخفاض وأمواج ولا أمواج، هذه توقع الغرق وتوقع أمورا كثيرة. فهل الشرور بهذا الاعتبار؟ قد يسأل سؤالا عابرا، لكن منهجية معناه صورة صورتين ثلاثة أربع صور تجعلنا وتحملنا إلى أن نحكم عليه بأن له منهجية منحرفة، منهجية منحرفة. ما يسأل إلا عن المتشابه. يقول بسبب هذه المسألة: ولكن للذي تأدى للذي بلغ إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون. لو وصف لك أهل بدعة لقلت والله بدعة وهم متمسكون بها مبتدعون من قبل أن تراهم، إن كان الوصف من ثقات أثبات. قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه وعلم أن اشتغاله، اضبط معي، أن اشتغاله بطلب علم الواجبات، إيش من أمثلة علم الواجبات؟ الحلال والحرام أولى به، علم الواجبات الحرام والحلال أولى به. ولذلك هذه وصية لي وأنا من طلاب العلم ولإخواني من طلاب العلم. الآن أنتم قدمتم من كل فج عميق ومن كل واد سحيق تطلبون علم الوحيين، دعك من علوم ومعلومات بنيات الطريق، هذا إيش فيه وهذا إيش فيه وهذا إيش فيه، ها وحزبك إيه وحزبه إيه، ما في حزبية، ما في تكتلات ولا تجمعات، إن هذه أمتكم أمة واحدة ذات رسالة خالدة، جميع المسلمين أحبتي وإخوتي، أحب في الله أبغض في الله، من قرب إلى القرآن والسنة قربته، من بعد عن القرآن والسنة أبغضته ولله أبغضته وليس لشيء في نفسي. فكان ماذا؟ أما تجمعات، وإذا علمتم أو أحسستم أو شعرتم أو لمستم أو رأيتم أو أبصرتم أن هناك من يريد أن يجر سوقة الناس كبارا وصغارا إلى تجمعات ضيقة وضعت على هذه التجمعات النقاط على الحروف أو كانت الحروف مهملة، فأشيروا إليه بأصابع الاتهام. لماذا؟ أنتم فقط أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورون، نحن هلكا كلنا، فهو أهلكهم أو هو أهلكهم بالحكم عليهم بأنهم خارجون عن دائرة وجماعة كذا وكذا، وأحجموا عن التوصيف. قال: فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه، فاستجاب الله دعاءه. ليش يمكنه منه؟ حتى ينكل به وحتى يحذر غيره. تكون ضربة عمر بعد التمكن منه تحذيرا لغير هذا حتى لا يقع في هذه البدعة وإذا وقع يتوب منها، أو حتى يحذر غيره من أن يقع في مثل تتبع التأويل والمتشابه. وقد قال عمر: سيكون أقوام يجادلون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. ويا عجبا من أبي بكر الآجري، روى هذا الأثر عن عمر في ثلاثة مواضع ومن وجه واحد، وهذا هو ثالثها. قال: حدثنا الذي سيأتي، قال حدثنا أبو محمد، نعم يا شيخ ناصر، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. هذه المقالة مشهورة جدا عن عمر، ويستدل بها كثيرا ما يستدل بها، كما يستدل بها الآجري، أيضا يستدل بها ابن عبد البر لا سيما في كتابه جامع بيان العلم وفضله. لكن شوف الأسند، الحسن بن علوية ثقة، عاصم بن علي صدوق ربما وهم، الليث بن سعد الإمام، الليث بن سعد هنا الإمام، وفيه إيمانية منقولة عن الليث بن سعد ذكرها علي بن عبد الله السهمي، ما هو السهمي صاحب تاريخ جرجان، يقول كان أهل مصر يجرحون في عثمان بن عفان، يقول السهمي وليس السهمي المشهور، كان أهل مصر يجرحون في عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فعدلوا عن ذم عثمان رحمه الله تعالى ورضي الله عن عثمان. وكان أهل حمص يجرحون في علي بن أبي طالب فنشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي بن أبي طالب فعدلوا عن ذم علي بن أبي طالب. العلماء لهم دور في إزكاء بدعة إن كان العلماء هم الذين يطوفون حول القبور وهم الذين يركعون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله المدد ويا عدوي وبدوي وجيلان المدد، فالله اخلف على سوقة الناس ستنحرف عقائدهم، أليس ذلك كذلك؟ ما ترون من السدنة حول القبور في كذا وكذا من بلدان المسلمين، أن أهل العلم ها وأن أهل الفضل هم سبب جر سوقة الناس إلى الخرافات وإلى الانحرافات. اللهم نعم، اللهم نعم. فالليث بن سعد له يد إيمانية طولة كما الحال في إسماعيل بن عياش في ذم الرفض، بلاش نعبر بتعبير آخر مثير، الرفض والنصب. نعم. طيب، هذا الليث بن سعد إمام، يزيد بن أبي حبيب ثقة، بكير بن عبد الله بن الأشد ثقة، عمر صحابي، الرجال ثقات لكن الإسناد منقطع، ورواه الأجري في ثلاثة مواضع بالإسناد نفسه وعن شيخ واحد وبالنص نفسه، لكن إعادة الأجري له والتعليق عليه لعله يرى ثبوته، لعله يرى ثبوته، إلا أن مدار الحديث على بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر، إلا أنه لإبراء الذمة وللأمانة العلمية الحديثية إرسال التابعين لا سيما من الكبار أخف ضعفا من إرسال الطبقتين المتوسطة والصغيرة من التابعين. نكمل يا شيخ ناصر، الحديث رواه من ثلاثة أوجه وهو منقطع لأن بكير بن عبد الله بن الأشج لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر. نعم. قال رحمه الله وهكذا كان من بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعد عمر كان من بعد من بعد عمر. نعم. قال من بعد نعم، من بعد عمر علي. نعم. قال وهكذا كان من بعد عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا سأله إنسان عما لا يعنيه عنفه ورده إلى ما هو أولى به. روي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال يوما سلوني فقام ابن الكواء فقال ما السواء. ابن الكواء هو عبد الله بن الكواء وهو من الخوارج، من رؤوس الخوارج. نعم. قال فقال ما السواد الذي في القمر؟ فقال له قاتلك الله، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال ذلك محو الليل. هنا يقول المعلق رواه ابن جرير قال من طرق متعددة، هذا المحقق، فقال الحافظ ابن كثير من طرق متعددة جيدة، يقول جودها الحافظ ابن كثير رحمه الله، يعني أن هذا الأثر ثابت عن علي أن ابن الكواء الخارجي يسأل ما السواد الذي في القمر، يعني حريص جدا، إيش السواد الذي في القمر؟ ما بقي شيء يسأل عنه إلا السواد الذي في القمر، فقال له قاتلك الله سل تفقها إلى آخر ما قال. قلت وقد كان العلماء قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل ويردونها ويأمر مشكل، عضل المسائل مشكلها مثل الفوازير والأحاجي والألغاز اليوم التي يتسابقون بها ولها ويعجزون حتى بعض أهل العلم بها ويحرجونهم. نعم. قال ويأمرون بالسؤال عما يعني خوفا من المراء والجدال الذي نهوا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. هذا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. قال ونهى عن الأغلوطات. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف، فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول، وقال الساجي ضعيف. قال لا يفرح كثيرا بسكوت أبي داود ولا بتحسين السيوطي رحم الله الجميع. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كل هذا خوفا من المراء والجدال. ولذلك كما في الموطأ لما أتى رجل عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر ما السنة في الحجر الأسود؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أو يستلم. فقال أرأيت يا ابن عمر إن زحمت؟ أرأيت إن بعدت؟ أرأيت كذا؟ فقال له يا رجل اجعل أرأيت باليمن، أقول لك رأيت رسول الله يفعل افعل، فإذا زحمت خلاص من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، موجودون من أيام الآجري علماء من أهل القرآن وعلماء من أهل الحديث وعلماء من أهل الفقه، ووجه إليهم الخطاب رحمه الله بقوله اتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف، كل خير في اتباع من سلف، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقيم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله. فقد أثبتت في ترك المراء والجدال وهو الباب الذي سبق هذا ما فيه كفاية لمن عقل، والله الموفق لمن أحب. هذا تقدم كرم الله وجهه، كررها الآجري رحمه الله أكثر من مرة، والأولى هو الاقتصار على الترضي كسائر الصحابة، فلا تميز لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فإن قيل وهذا لا يثبت لأنه لم يسجد لصنم قط، ما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لأصنام، فلماذا خص بكرم الله وجهه؟ والأولى أن يترضى عنه كما ذكر الله تبارك وتعالى في شأن جميع الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه.